إذا كنت غاوي الكلام لازم تكون صاحي، والراجل الجد وسط المجال واجب يكون صاحي، واللي بيعاد الرجال ما ينامش يكون صاحي. إذا كنت غاوي الكلام لازم تكون صاحي، والراجل الجد وسط المجال واجب يكون صاحي، واللي بيعادي الرجال ما ينامش يكون صاحي. السافع لو نام بهبته بيرعب الصاحي، السبع لو نام بهبته يرعب الصاحي، لكن المثل قال، لكن المثل قال السبع لو نام يبقى القطة خير منه، السبع لو نام يبقى القطة خير منه، تعبان بلا أسنان يبقى الحبل خير منه، تعبان بلا أسنان يبقى الحبل خير خير منه. راجل ما عندوش حماس تبقى الحرمة خير منه. تسأل فيا الحق عليك ولا علي، بستنى كتير تسأل فيا الحق عليك ولا علي، ونسيتنا خلاص وبقينا رخص، ونسيتنا خلاص وبقينا رخص، ولا عاد شايف قلبك حنية الحق عليك ولا علي، بستنى كتير تسأل فيا الحق عليك ولا علي، بستنى كتير تسأل فيا الحق عليك ولا علي، ونسيتنا خلاص وبقينا رخص، ونسيتنا خلاص وبقينا رخص، ولا عاد شايف قلبك حنية الحق عليك ولا عليا، بستنى كتير تسأل فيا الحق عليك ولا عليا، ونسيتنا خلاص وبقينا رخص، ونسيتنا خلاص وبقينا رخص، ولا عاد شايف قلبك حنية عليك ولا علي. وبقينا رخص ولا عاد شي في قلبك حنية. الحق عليك ولا عليا بس ما بديت تسأل فيا. الحق عليك ولا عليا ونسيتنا خلاص وبقينا رخص ونسيتنا خلاص وبقينا رخص ولا عاد شي في قلبك حنية. الحق عليك ولا عليا تسأل